ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، فلا يجري عليه زمان ولا يتغير عما كان. وأصلي وأسلم على خير الأنام وبدر التمام، محمد حبيب الرب المنان ورسوله إلى الإنس والجان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. نكمل إن شاء الله تعالى دروسنا في شرح أبيات السيوطي في ذكر الكبائر. قال: حرابة تقديمه الصلاة أو تأخيرها وما لأيتام رأوا. فقوله حرابة معناه قطع الطريق، فالذي يقطع الطريق على المسلمين سواء قتل منهم أو أخذ من أموالهم أو روعهم وخوفهم ولو لم يقتل ولم يأخذ شيئا من أموالهم، كل ذلك من الكبائر. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية 33 من سورة المائدة. وأما قول السيوطي تقديمه الصلاة أو تأخيرها فهو كذلك من الكبائر، لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل معناه العذاب الشديد، وهذا لمن أخرج صلاته عن وقتها من غير عذر معتبر في الشرع، فكيف بتارك الصلاة؟ هذا يكون إثمه أشد. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فلا يجوز للشخص أن يجمع بين صلواته لأمر اعتبره هو على حسب هواه عذرا، إنما لا بد من مراعاة الأعذار المقررة في النصوص الشرعية، كالسفر المباح مثلا، فإن المسافر سفرا مباحا ليس سفر معصية يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد بأن يقدم العصر إلى الظهر أو يؤخر الظهر إلى العصر، كذلك يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد بأن يقدم العشاء إلى المغرب أو يؤخر المغرب إلى العشاء، وهذه هي رخصة له، ليس واجبا عليه أن يجمع، إنما هي رخصة له يجوز أن يأخذ بها. وأما أن يجمع بين العصر والمغرب أو أن يجمع بين العشاء والصبح فلا يجوز له ولو كان مسافرا، كذلك من الأعذار المعتبرة شرعا المرض الشديد، ليس مجرد ألم في الرأس، ففي هذه الحال يجوز له مثلا أن يؤخر الظهر إلى العصر أو يؤخر المغرب إلى العشاء، ويتنبه إلى أن من قدم صلاته عن وقتها من غير عذر فهذا ارتكب كبيرة ولا تصح منه الصلاة، فعليه أن يعيدها بعد دخول وقتها. أما من أخرها عن وقتها من غير عذر فكذلك ارتكب كبيرة، ولكن تصح منه قضاء. وأما قول السيوطي وما لأيتام رأوا، معناه أكل أموال الأيتام من غير حق، وفي هذا قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الآية 11 من سورة النساء. وهذا المراد به اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، فهذا الطفل لا يصح أن يتصرف في المال الذي ورثه عن أبيه، لا يصح له أن يتصرف فيه ببيع وشراء ونحو ذلك، إنما يتصرف فيه وليه لما فيه مصلحة اليتيم. فإن كان هذا الولي يأكله لنفسه يكون من الذين يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله تعالى، أي من الذين يستحقون أن تشتعل بطونهم نارا في الآخرة أجارنا الله منها. فيعلم من هذا أن ما يفعله بعض الناس عندما يموت الأب ويترك تركة لأولاده الذين هم دون البلوغ لا يجوز الأخذ من نصيبهم من التركة لإطعام الضيوف الذين يأتون للتعزية، إنما يؤخذ من المال الذي هو ليس من نصيبهم، وإلا فهو حرام والعياذ بالله تعالى. ويفهم من الآية التي ذكرناها أن هنالك من المسلمين العصاة من يعذب في الآخرة، لأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هناك منهم كفار وهناك منهم مسلمون، فالمسلمون الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هؤلاء يدخلون في قوله تعالى وسيصلون سعيرا، وهذا جزم بأنهم يعذبون، فلذلك لا يجوز اعتقاد أن الله يغفر لجميع المسلمين العصاة جميع ذنوبهم فلا يعذب منهم أحدا، لأن هذا الاعتقاد مكذب لهذا النص القرآني ولغيره من النصوص الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم يخرج أناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. معناه أن بعض العصاة المسلمين يعذبون في جهنم فترة من الزمن، ولكنهم يخرجون قبل مضي الفترة التي استحقوها، يخرجون قبل مضي الفترة التي استحقوها بذنوبهم، وهذا بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن يخرجهم من النار قبل مضي الفترة التي استحقوها. فالصواب أن يعتقد أن قسما من عصاة المسلمين الله يغفر لهم فلا يعذبهم، وقسما من عصاة المسلمين الله يعذبهم ولكنهم لا يخلدون في جهنم لأنهم ماتوا مسلمين، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. رواه البخاري. معناه: لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا لمعانيها غير مكذب لها ومات على ذلك. اللهم أحسن ختامنا وارحم بلادنا وأصلح أحوالنا، ونلتقي إن شاء الله تعالى في حصة مقبلة. بارك الله بكم. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.